الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الإرادة. قال الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. لما طلب المشركون من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طرد المستضعفين من المؤمنين حتى يستمعوا إليه ويجلسوا معه وينظروا في أمر دخولهم في الإسلام، أنزل الله عز وجل عليه: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فذكرهم الله عز وجل بصفة الدعاء وصفة الإرادة، فهم يدعون الله عز وجل بالغداة والعشي، وأدنى ذلك الصلاة، ويتبعها أنواع الدعاء الأخرى. والصفة الثانية صفة الإرادة، فذكر حالهم الظاهر وحالهم الباطن، فهم يريدون وجه الله عز وجل، وإرادة وجهه سبحانه وتعالى إرادة حقيقية، وغاية رجاء المؤمنين النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وما أعطوا يوم القيامة شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. وإرادة القرب منه سبحانه وتعالى كذلك، فمحبة ما يحبه وإرادة ما يريده هو الذي يقربهم إلى الله عز وجل. وقال تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى صفة الأتقى الذين على رأس الأتقياء، الذين على رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، فهو يؤتي ماله الفقراء والمحتاجين، يتزكى بذلك ويتطهر من تعلق القلب بالمال وتعلقه بغير الله عز وجل. لا يفعل ذلك ردا لجميل أحد وابتغاء المحمدة عنده بأنه يرد الجميل ويحسن إلى صاحب اليد والنعمة عنده، وما لأحد عنده من نعمة تجزى. لا يفعل ذلك جزاء لنعم الناس الذين يريد أن يحسن إليهم، فهو يتصدق عليهم ردا لجميلهم ولنعمتهم عليه. لا، ليس لهم عنده نعم يجزيها، لكن يفعل ذلك ابتغاء وجه الله. وليس أيضا يفعل ذلك ينتظر منهم أن يجزوه بنعمة أو يجزوه بإحسانه إليهم، بل لا يريد إلا وجه الله عز وجل، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فمن كان مخلصا لوجه الله يريد وجه الله فيرضيه الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى في خطاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وإن كن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، وهذه الآية من أعظم ما يبين التلازم بين إرادة الله وإرادة رسوله صلى الله عليه وسلم وإرادة اليوم الآخر. قال: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. إرادة الله سبحانه وتعالى، هذه من أوضح الأدلة، هذه الآية على هذه المنزلة، الإرادة، إرادة الله، إرادة النظر إلى وجه الله، إرادة مرضاته، إرادة القرب منه، إرادة نصيب العبد من الله عز وجل يعني أنه الإرادة نصيب العبد من ربه سبحانه وتعالى، ليس نصيبه من فقط النعيم الحسي والمعنوي في الجنة، بل يريد الله سبحانه وتعالى، يريد النظر إليه وسماع كلامه والقرب منه ورضوانه، وإرادة رسوله صلى الله عليه وسلم إرادة أن يرضى الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله أوجب رضاه صلى الله عليه وسلم، وقال فالله ورسوله حق وأن يرضوه، وذلك لأن رضا الرسول صلى الله عليه وسلم فيه رضا الله، من أرضى الرسول فقد أرضى الله، ومن أسخط الرسول فقد أسخط الله، ومن أطاع الله أطاع الرسول فقد أطاع الله، ومن عصى الرسول فقد عصى الله. وإرادة صحبته صلى الله عليه وآله وسلم ورفقته في الجنة، وبالنسبة لأصحابه ويعني من كان في زمنه وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم على الخصوص، إرادة مرافقته صلى الله عليه وسلم في الدنيا ثم في الآخرة، وإرادة الدار الآخرة، وهذا العطف عطف تلازم، وذلك أن إرادة الجنة إرادة ثواب الله عز وجل في الدار الآخرة، إرادة النجاة من النار ملازمة، وإن كانت شيئا آخر غير، ليس فقط إرادة، يعني ليس فقط أنه يريد أن يرضي الله سبحانه وتعالى، ولكن يريد الله ويريد الرسول صلى الله عليه وسلم ويريد الدار الآخرة. فإرادة الجنة إرادة مطلوبة وأمر يحبه الله عز وجل من عبده. وأعظم ما في الجنة رفقة الأنبياء بعد النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى وسماع كلامه. فنصيب العبد من الله ثم من رسوله صلى الله عليه وسلم برفقته في الجنة أعظم نعيم في الجنة، ولا تحصل الجنة لمن إلا لمن كان يريد الله عز وجل والدار الآخرة. والنعيم الذي في الجنة لا يمكن أن يحصل القرب من الله بدونه، لا يمكن أن يحصل النظر إلى وجه الله دون نعيم الجنة. فلذلك قول من يقول أنا لا أريد الجنة فهو جاهل من أعظم الجهال، وإن كان يتسربل بسربال وثياب الحب والعشق كما يزعمون، أو يزعم أنه حصل له من النور الإلهي ما جعله لا يطلب الجنة، وهو لجهله لا يدري أو درى ولكنه أعرض أن الجنة أعظم ما فيها النظر إلى وجه الله والتمتع بقربه، وأنه لا يحصل القرب من الله والنظر إلى وجهه وسماع كلامه إلا لمن دخل الجنة، فكيف يقول لا أريد الجنة؟ كما أن أغلظ عذاب أهل النار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، بل هذا الذي أوجب آلامهم العظيمة وأوجب عذابهم في النار، لأن الله عز وجل حجبهم ولم يرضى عنهم سبحانه وتعالى وغضب عليهم. قال وقد أشكل على المتكلمين تعلق الإرادة بالله وكون وجه الله تعالى مرادا، قالوا الإرادة لا تتعلق إلا بالحادث وأما بالقديم فلا. هذا كلام باطل منكر. ومن أين أتوا أنه لا تتعلق الإرادة بالقديم؟ والله عز وجل أوجد قلوب أوليائه الأنبياء والصالحين والملائكة، أوجدها وخلقها من العدم، وجعل فيها إرادة قربه والنظر إلى وجهه سبحانه وتعالى، فهذا لا ممنوع عقلا ولا شرعا، بل هو منصوص عليه شرعا والعقل لا يحيله. فمن أين التزموا هذه الالتزامات السخيفة؟ الإرادة تتعلق بالقديم، لا تتعلق إلا بالحادث ولا تتعلق بالقديم. قالوا لأن القديم لا يراد، قرروا قواعد باطلة منكرة. قال وأول الإرادة، بعد ما قرروا ذلك، أول الإرادة المتعلقة به بإرادة التقرب إليه، ثم إنه لا يتصور عندهم التقرب إليه، القرب أصلا عندهم منفي، لأنهم يقولون أن الله ليس فوق العرش، بل يعني قالوا خلق الله ولا مكان وهو على ما كان، فليس له مكان، بزعمهم أن إثبات أن الله فوق العرش يقتضي التحيز ويقتضي المحدودية وغير ذلك، فأنكروا أن يكون الله فوق العرش، ولذلك أنكروا القرب الحقيقي من الله عز وجل. لا أن العبادة يتقربون ولا أن الله يقرب من عباده. فأنكروا التقرب، لا يتصور عندهم التقرب إليه لا بالروح ولا بالبدن، فأولوا ذلك بإرادة طاعته المجيبة لجزائه. هذا حصل ما عندهم عند المتكلمين، وحجابهم في هذا الباب غليظ كثيف من أغلظ الحجب وأكثفها، ولهذا تجدهم أهل قسوة ولا تجد عليهم روح السلوك ولا بهجة المحبة. صدق والله، علم الكلام من أسخف العلوم وأبطلها وأبعدها عن القلوب المؤمنة وأبعدها عما جاءت به الرسل، وإنما اخترعه قوم لا خلق لهم ولا نصيب، لم يمتلئوا بنور الوحي الذي أرسلت به الأنبياء، وأصله من قوم وثنيين إنما عبدوا آلهة نحتوها بأفكارهم من أهل اليونان، أرسطو وأفلاطون وأمثالهم ممن اخترع الفلسفة ونقل المتكلمون هذا العلم وعلم المنطق إلى الإلهيات والنبوات والغيبيات، وتكلموا في هذا الباب بنفس منطق اليونان بعد ترجمته. فكان هذا من أخطر أنواع الانحراف عن دين الله سبحانه وتعالى، وبالتالي حصل هذا التباعد الشديد بين علم الإيمان أو علم العقيدة وبين علم السلوك والأخلاق والأحوال القلبية. قال: والطلب والإرادة عند أرباب السلوك هي التجرد عن الإرادة. الخلاصة في هذا رغم أنه كأنه تناقض أو إلغاز، المقصود التجرد عن إرادة من سوى الله وما سوى الله، تجرد القلب عن إرادات أخرى تخالف ما يحبه الله. فالطلب والإرادة عند أرباب السلوك هي التجرد عن الإرادة، فلا تصح عندهم الإرادة إلا لمن لا إرادة له، لا إرادة له خاصة بنفسه، والنفس عندهم هي الرغبات الداخلية في الإنسان التي هي الرغبات الناقصة التي هي الصفات المذمومة في الإنسان. ماذا يريد؟ يريد كما ذكرنا من قبل مرات أنواع الإرادات الإنسانية غير المحمودة، تشمل الإرادات البهيمية الحيوانية والإرادات الشيطانية الإبليسية، وهذه هي إرادة النفس. الإرادات البهيمية الحيوانية من الطعام والشراب والشهوة الجنسية وحب المال، والإرادات الشيطانية الإبليسية إرادة العلو والفساد والعجب بالنفس والكبر والعياذ بالله والشهرة والرياسة وأنواع الأمراض المتعلقة بها كالرياء والسمعة، نعوذ بالله من ذلك. فأما الحيوانية فلأجل أن حياة البشر لابد أن تكون يعني لابد أن تستمر بشيء من هذه الإرادات، جعل الله في الإنسان هذه الغرائز التي يعني تحصل له تلقائيا، وهو لا يستحضرها بل يجد نفسه مع ولادته تبدأ معه قبل أن يعي وقبل أن يعقل. الطعام والشراب يبكي مباشرة، النفس أول لحظة يأخذ فيها نفسه ويشعر باستمرار الحاجة إلى ذلك، إلى التنفس إلى الهواء. الطعام والشراب من خلال الرضاعة، يبدأ بعد ذلك حب المال، تجد الطفل يتمسك باللعبة التي هي معه ويغار لو أن طفلا آخر أخذها، ده قبل أن يدرك الطفل شيئا من ذلك، ويعني يغيظه أن أخاه الوليد الجديد قد صار يعني استأثر بحضن أمه مثلا أو باهتمامها. فهذا الأمر يولد مع الإنسان، حب التملك سواء كان للأعيان أو يعني العلاقات مع الناس، ثم بعد حين يلد الشهوة الجنسية قد تولدت. فالذين يعني ينكرون هذه الإرادة بالكلية ويقولون أن ينبغي أن لا يكون الإنسان إرادة في ذلك مخالفون للفطرة الإنسانية. فحتى ولو أجمعوا واتفقت كلمتهم على أن الإرادة، أن يصل الإنسان إلى مرتبة إرادة وجه الله، إرادة الله، أنه لابد أن لا يريد هذه الإرادات الحيوانية، فهم مخالفون للفطرة الإنسانية كما هم مخالفون لما جاءت به الرسل من أن البشر يريدون الطعام عند الجوع والماء عند العطش، أو الشراب عند العطش، ويريدون أن يكون لهم أموال يتملكونها لينفقوا في سبيل الله ولينفقوا في احتياجاتهم. وحبب إليهم النساء أيضا كذلك، وعاشروا النساء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لكني أنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمسألة إعدام هذا النوع من الإرادات ليس مطلوبا شرعا، ولا هو واقع حسا، ولا يمكن إدراكه، ولكن هذه الإرادات مطلوب تهذيبها. فالقول بأن التجرد عن الإرادة من هذا النوع بالكلية أمر معجوز عنه، وفي نفس الوقت كاذب من يدعيه، وفي نفس الوقت ليس مطلوبا شرعا بهذه الطريقة. المطلوب أن تكون هذه الإرادة مهذبة، أن لا تغلب على الإنسان، وأن لا تكون هي أكبر الهم ومبلغ العلم، وأن يستعملها فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ينال هذه المقاصد التي فطر على طلبها من غير إرادة منه ابتداء. يعني هو لم يختر أحد منا أن يكون جائعا عند مرور وقت لم يطعم، ولا اختار أن يكون عطشانا، أو خير مثلا بأن تريد أن تعطش أو لا تعطش، تريد أن تشتهي النساء أم لا تشتهي النساء. من لا يشتهي النساء وجد نفسه كذلك، من وجد نفسه يشتهي النساء عند البلوغ كلنا وجد نفسه كذلك، فهو لم يستشر في هذا الأمر. لكن كما ذكرنا لابد أن تهذب هذه الرغبات والإرادات وتوضع في موضعها. أما النوع الثاني من إرادات النفس فهي الإرادات الإبليسية، فهذه لابد أن تعدم فعلا، فإنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والرياء والسمعة يستعاذ منهما مطلقا، ويعني الإعجاب بالنفس أيضا من أعظم الأمور، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. هذه الأمراض الكبر والعلو والإرادة الفساد، إفساد الآخرين للتمتع بمشاركتهم إياه في ذلك الفساد، أو حتى التمتع بالنظر إليهم وهم يفسدون، سفك الدماء بغير حق، هذه الأمور كلها من إرادات الفساد والعياذ بالله، لابد أن تعدم بالفعل. ومن كان فيه شيء منها فهو على خطر، لابد أن يجاهده حتى يعدمها ويفنيها بالكلية، ولا تكون له إرادة في هذا. وأما الإرادات التي يجب أن يملأ بها قلبه، إذا خلص القلب من هذه الإرادات وتهذب من تلك الثانية التي هي الإرادات الحيوانية، فإنه عندما يريد حب الله عز وجل والقرب منه ورضوانه وحب رسله وحب كتابه وكلامه سبحانه وحب ملائكته وطلب الدار الآخرة ويعني التلذذ بعبادته سبحانه وتعالى، هذه الإرادة الحقيقية، إرادة عبادة الله، إرادة القرب منه. فكلما تخلص الإنسان من الإرادات الأخرى وتحكم فيها بحيث فيما شرع أن يبقى في نفسه منها، وهي بحكم خلقته من الطين عن الإرادات الحيوانية، فهذه بقدر ما يتحكم فيها بقدر ما يمتلئ قلبه بأنواع المعارف وأنواع الإرادات المطلوبة. يقول: والطلب والإرادة عند أرباب السلوك هي التجرد عن الإرادة. كلمة مجملة لا بد من بيانها، وأدت كذلك عند البعض إلى أن يقول أريد أن لا أريد، حتى وصل بهم الكلام إلى الجبر، وزعموا أن الذي يصل إلى تلك الحال وهو أنه لا إرادة له مطلقا، حتى ينظر إلى الأمور الكونية بما فيها الكفر والفسوق والعصيان، فيقول لا أستطيع أن أبغض شيئا أراده الله، أو أن أكره شيئا أراد الله عز وجل أن يوجد. فأدى ذلك بالإجمال في هذه العبارات وتعظيمها لدى القوم، كما عظم المتكلمون قواعد أسلافهم فقالوا الإرادة لا تتعلق إلا بالمحدث، وأما القديم فلا، ولأن القديم لا يراد. هم عظموا كلام باطل، فكذلك عظم هؤلاء كلاما مجملا أريد أن لا أريد، وتفسروه على تفسيرات حتى وصلوا إلى القول بالجبر، ومنه وصلوا إلى الإباحية والعياذ بالله، وحتى قالوا أن شهود العبد للحكم وإرادة الله عز وجل لم يدع له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة، الكل عنده سواء، الحسنات مثل السيئات، الكفر مثل الإيمان. وهذا الذي وصل بالكثيرين منهم كما ذكرنا إلى الإباحية، فتجدهم يزعمون الولاية وهم يشربون الخمر ويعاقرون النساء ويصاحبون الزواني والزانيات الزنا والزواني، وتجدهم يقررون مساواة الملل، الأديان كلها سواء والعياذ بالله، لأن الله أراد ذلك، وكل يريد أن يعبد الإله تصور تصورا معينا عنده، فالكل عنده سواء. وصلوا إلى الكفر البواح بداية من الألفاظ المجملة، هين في كتاب الله أن الإرادة لا تحصل إلا لمن له إرادة بالإطلاق، ده لابد من التفصيل، والله أعلم وأعلم، ونسأل الله العافية. يقول: فلا تصح عندهم الإرادة إلا لمن لا إرادة له، ولا تظن أن هذا تناقض، بل هو محض الحق واتفاق كلمة القوم عليه. احنا قلنا الصحيح من ذلك أن لا يريد إلا ما يوافق شرع الله، إلا ما يريده الله، هو ده معنى ما يريده ابن القيم من أن هذا هو عين الحق أو محض الحق، ولكن آثر في هذا الموطن الإجمال ليشرحه بعد ذلك. ولذلك نقول أن هذا لابد أن يفهم على وجهه. قال: واتفاق كلمة القوم اللي هم أصحاب السلوك والتصوف على ذلك. قال: وقد تنوعت عبارات القوم عنها، وغالبهم يخبر عنها بأنها ترك العادة. ومعنى هذا أن عادة الناس غالبا التعريج على أوطان الغفلة وإجابة داعي الشهوة والإخلاد إلى أرض الطبيعة. كلام حسن وجميل، لابد أن ننتبه لها. ثلاثة أشياء هي تجمعها كلمة العادة: الإنسان يتعود على أشياء، التعود ده ناشئ عن عدة رغبات داخلية. الأمر الأول الذي يشبهه بالوطن الغفلة عن أمور الآخرة، إن الإنسان غافل في اهتمامات فارغة، في إرادات تافهة حقيرة بسبب غفلته عما هو مقدم عليه، بسبب نسيانه الدار الآخرة، بسبب نسيانه الموت وما بعده، وبسبب غفلته عن الله عز وجل، غفلته عن أن يشهد آثار أسمائه وصفاته في الكون، ولا يذكره إلا قليلا، وربما لم يذكره على الإطلاق، يعيش في الدنيا من أجل الأمور التافهة الحقيرة، والعياذ بالله. نسأل الله العافية أن تجد الناس مشغولين يعني شغلا عظيما. بماذا؟ بمباراة كرة، بفيلم جديد، بأغنية، بحفلة ماجنة، باهتمامات اللي بيدوروا عليها، بالموضة طلع ازاي، بالملابس الجديدة التي يريد أن يأخذها، غفلة عما هو أعد له وما هيئ له، وغفلة عما ينبغي أن يفكر فيه دائما، وغفلة عما هو مقدم عليه بعد ذلك، وكأن الدنيا لم تكن لغيره، وهو يرتحل عنها كل يوم إلى الدار الآخرة ولا يتذكر. شبهها بالوطن، يقول التعريج على أوطان الغفلة. عادة الناس أن الوطن ملازم للإنسان، وربما يظل الإنسان إلى أن يموت يبلغ 70 و80 من العمر وليس له إلا الأغراض التافهة، والعياذ بالله. وأحيانا إرادات بقى اللي هي النجسة الأخرى الإبليسية، إرادة العلو والفساد والملك والرئاسة وجمع المال، لا لأجل التلذذ به، هناك جمع مال عشان يأكل ويشرب، وعشان النساء يجد ذلك، وعشان يلبس، وفي واحد عايز يجمع المال عشان يبقى هو أعلى واحد، عشان يبقى هو الكبير، عشان يبقى هو الناس بتشاور عليه، والعياذ بالله. وده خطر عظيم جدا، تبع النوع الثاني، تبع الأغراض الإبليسية، يكون قد بلغ من الكبر عتية ولا يزال يتشبث بذلك. وهذه الأمور يظل قلب الشيخ شابا عليها، شاب فيها قوي جدا، وهو شيخ لا يكاد يجد لذة في طعام ولا شراب ولا شهوة جنسية، ومع ذلك يتعلق بهذه الأمور، فشبهها بالوطن للملازمة. يقول: وإجابة داعي الشهوة، الشهوة داعية في قلبه، وعشان كده دي بنقول انها لا تزول من الانسان بالكليه ولا يطلب اعدامها من النفس، ولكن التحكم فيها كما ذكرنا. لكن اكثر الناس يجيبون تلك الدواعي. يبقى ايه اللي إن لما يجي له داعي في نفسه انه يقوم يصلي ينيمه ويقول له لا خليها دلوقتي. لما يقرا قران يريد ان يذكر الله يقول له بعدين، وربما دفعها بالكليه وقال انا اضيع وقتي في الكلام ده ليه. وانما إذا جاءته داعي الشهوة إلى اللهو واللعب، إلى الجنس، إلى الطعام والشراب، أجاب مباشرة، لا يبتعد ولا يتأخر، بل يجيب أسرع ما يكون. يوم يكون قول له قوم صلي يقول لك بعدين، أو حاضر وطيب وما يقومش، ويقول لك لما ربنا يهديني. إذا قيل له تعالى احضر حفلة سارع مباشرة، تعالى روح السينما، تعالى احضر ماتش مصر والجزائر، هتلاقي كل الناس رايحة. نسأل الله العفو والعافية. والإخلاد إلى أرض الطبيعة، إن الإنسان في أشياء بقى جبل عليها، دي متفاوتة بين البشر وبعضهم، إن طبيعته يقول لك أنا بحب كده وبحبش كده، أنا بستريح للشيء الفلاني، هو جبل على أشياء معينة. أنت تلاقي واحد الطفل هو صغير، والله أشياء عجيبة جدا، تلاقي واحد تدويه حاجة حلوة يتفه، تدويه حاجة مالحة ياخدها، والتاني تلاقيه بالعكس جبلة على ايه اشياء مختلفه متفاوته. تجد البشر كذلك مختلف الامزجه مختلف الاذواق، فكل واحد له طبيعه معينه، وانسان كل منهم يؤثر ما طبع عليه. فبعض الناس يترك نفسه لطبيعتها، لا يحاول تصحيح هذه الطبيعه. واحد مجبول على البخل، مش هتلاقي زي واحد مجبول على الكرم. والمجبور على الكرم ده علشان جبلته ممكن توصله لإيه؟ للإسراف والتبذير. واللي مجبور على البخل تجره إلى الشح والامتناع عن الحقوق، لو ترك نفسه على إيه؟ على جبلتها. وفي أخلاق يحبها الله وفي أخلاق يبغضها الله، والأمر لابد فيه من تهذيب لهذه الطبيعة وإصلاح لها. لو كانت الطبائع لا يمكن التحكم فيها لما أمرنا بتحسين الأخلاق. فالبشر عامتهم عادة الناس أن يعرجوا على هذه الثلاثة: أوطان الغفلة، وإجابة داعي الشهوة، والإخلاد، يعني أخلد إلى الأرض إن هو يستسلم لطبيعته. يقول لك أنا أصلا ما بحبش كده، تقول له تعالى مثلا إيه روح حج، يقول لك أصلا ما بحبش الزحمة مثلا، ويقول لك أنا خلاص حجيت، لا ده حج الفريضة. واحد تاني يقول لك يعني مثلا على سبيل المثال يقول لك صلي صلاة الجماعة مثلا، يقول لك أنا أحب أن أكون منفردا مثلا، اقترب من إخوانك وتعاون معهم على البر والتقوى، لا أصلا ما بحبش حد يتحكم فيه أنا لوحدي. التاني واحد تاني بيحب ليه التبعية والانقياد، عايش يكون لازم يكون مع غيره، تابع لغيره، حتى ولو لم يجد إلا أهل الباطل تبعهم. إنسان مقلد، تلاقي نشأ إنسان كده وهو صغير وهو كبير، إنسان يبحث عن من حوله ليقلدهم. طبائع، إن أكثر الناس يخلدون إلى أرض الطبيعة، إلى طبائعهم الشخصية يلتزمون بها. والمريد منسلخ عن ذلك، ليس عنده غفلة لأنه منطلق في آفاق الدار الآخرة. الشهوة زي ما قلنا ما انسلخش منها بالكلية لكن تحكم فيها. الطبائع نظر إلى ما يحبه الله عز وجل فاستثمره ونماه وقواه وضبطه بضوة الشرع، والطبائع الأخرى قاومها ولم يستسلم لها واجتهد أن يعدل منها قدر الإمكان. ولا شك أن الناس كما ذكرنا في واحد شجاع واحد جبان، الجبان ده هو جبل على الجبل، يعمل إيه؟ كثير جدا من الناس يفر من الزحف، يترك مواجهة الباطل لأن طبيعته كده. المريد ولو كان عنده أصلا عنده صفة من الجبن دي، لا يشجع نفسه الذي يريد الله عز وجل ويضحي ويتعرض. واحد عنده شجاعة عظيمة جدا، ده بيقدم على المهالك وربما يتهور. هو المريد يضبط الشجاعة دي، يضعها في موضعها ولا يتهور، لان هو مش قضية ان هو بيحب الاقدام وخلاص، لا، ده هو انسان غرضه ان يفعل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. فإذا قضية الغفلة لابد أن يتخلص منها، الشهوة لابد أن يتحكم فيها، الطبيعة لابد أن يعدلها ويهذبها. يقول فصار خروجه عنه عن عادات الناس أمارة ودلالة على عنها الظاهر يعني عن ذلك أو عن هذا الشيء يعني عن الثلاثة أمارة ودلالة صار خروجه عنه إمارة ودلالة على صحة الإرادة فسمى انسلاخه وتركه إرادة انسلاخه عن الإرادات التي تعود الناس عليها اللي هي الشهوات والغفلات يعني إجابة الطبائع انسلخ من هذه إلى شيء أخرى فانسلاخه عن الإرادة دي لترك الإرادة تجرد عن الإرادة هي إرادة وجه الله فسمى انسلاخه وتركه إرادة لأنه يريد وجه الله عز وجل وقيل نهوض القلب في طلب الحق تعريف آخر للإرادة أن القلب نهض قام يريد أن يطلب الله عز وجل يريد أن يطلب القرب من الله يريد أن يسير في طريق الحق ويقال لوعة تهون كل روعة اللوعة دي شيء أطلق على معنى الحب يعني عنده لوعة يعني عنده ميل شديد جدا رغبة قوية جدا تهون كل روعة كل ما يخيفه ويمنعه من السير في الطريق يهون ويندفع لأجل الرغبة عنده يخليه ما يشوفش أو ما يحسش بالمخاطر التي تكون على يعني تكون في طريقه ذلك ينطلق لقوة الرغبة قال الدقاق الإرادة لوعة في الفؤاد لذعة في القلب شيء يوقظ القلب دائما يعني غرام في الضمير حب انزعاج في الباطن انزعاج بمعنى ان الانسان ده مش مطمئن على حاله ده عايز يغيره دايما الان عايز يغير حاجة موجودة فيه الى ما هو الافضل نيران تأجج في القلوب مع ان التعريف ده يعني الالفاظ بتاعته فيها بعد عن الالفاظ الشرعية هو اللي قبليه شوية لكن اللي قبليه اهون أما نهوض القلب في طلب الحق فتعريف جيد وترك العادة أيضا كذلك مع الضابط الذي ذكرناه في أمر الشهوات وقيل من صفات المريد التحب إلى الله بالنوافل والإخلاص في نصيحة الأمة والأنس بالخلوة والصبر على مقاسات الأحكام والإيثار لأمره والحياء من نظره وبذل المجهود في محبوبه والتعرض لكل سبب يوصل إليه والقناعة بالخمول وعدم قرار القلب حتى يصل إلى وليه ومعبوده كلام جميل يحتاج إلى بيان قيل من صفات المريد التحبب إلى الله بالنوافل لأنه أدى الفرائض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن ربه عز وجل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى وحبه فهو يؤدي الفرائض ويتحبب إلى الله بالنوافل يتحبب يطلب حبه يقول حتى أحبه حتى يحبه الله فهو يحب الله ويتحبب إليه والإخلاص في نصيحة الأمة ده من علامات صدق حبه لله عز وجل وصدق إرادته أن أمة الإسلام هو قلق عليها دائما ناصح لها يبحث عن شأنها ويدعو لهم ويدعوهم إلى الله ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر يعلم جاهلهم يرشد زائغهم يسعى إلى مصالحهم بخلاف أعداء الأمة بخلاف المنافقين الذين ضيعوا الفرائض والنوافل وغشوا الأمة ولم يخلصوا لها في النصيحة بل غشوها أعظم الغش ووضعوا أمورها في شرارها ولذلك يعني من يصحح يعني يضع الأشياء في غير موضعها ويوسد الأمور إلى غير أهلها ويرضى للأمة بخلاف ما شرع الله فهو والعياذ بالله غش لها أعظم الغش لا يمكن أن يكون مريدا لله الأنس بالخلوة يأنس بالخلوة التي فيها ذكر الله عز وجل لحظات التي يخلو فيها بنفسه ليذكر الله ويتضرع إليه ويناجيه ويصلي ويدعو وينكسر ويقرأ القرآن هي لحظات غالية هو يحبها يأنس بها يرد الأنس بالله عز وجل فيها وليس معنى ذلك أنه لا يخالط الناس بالكلية بل يخالطهم في جماعهم وجماعاتهم وفي الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله لكن لا بد له من خلوة على العاقل أن يكون له ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يتفكر فيها في صنع الله. هذه الساعات لابد فيها من خلوة، لابد أن يكون وحده يفعل هذه الأشياء، وليس أنه يخلو على سبيل المثال حتى أترك الواجبات الشرعية، ولكن كما ذكرنا له نصيب من ذلك كل يوم وكل سنة، ونسأل الله التوفيق. والصبر على مقاساة الأحكام. الأحكام قد يقصد بها الأحكام الشرعية التي فيها نوع مشقة، والله عز وجل قد يكلف العباد بما تقدر عليه نفوسهم وفيه مشقة، كالصيام مثلا وكالوقوف في الصلاة، فهو يصبر على ذلك صبره صبرا على الطاعات. صبر على مقاساة الأحكام، قد يقاسي مدة من الزمن في أول العبادة وأول الحكم الشرعي، أول ما يمتثل بالأحكام الشرعية قد يجد شيئا من التعب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعرضه للمخاطر، الجهاد يعرضه للقتل والجرح والأسر، والصلاة والصيام والنفقة لا شك أن فيها مقاساة، الصيام يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله عز وجل، الصلاة يقوم فيها على قدميه ويسهر ويترك النوم اللذيذ والفراش الدافئ والمرأة الحسناء، والنفقة في سبيل الله خلاف ما جبل عليه الإنسان من حب المال، وهكذا. فهو يصبر على الطاعات ويصبر عن المعاصي كذلك، نفسه تتطلع إلى اللذة المحرمة، النظر إلى هذه المرأة الجميلة، إلى هذه الصورة العالية، وهو غير واجد الآن للنكاح ومسكين لا يستطيع تفريج الشهوة في حلال، فنفسه تقول له خذ هذه الآن، فعنده مقاساة ومعاناة يمتنع ويصبر لله عز وجل عن المعاصي. وهناك المقاساة الأحكام الكونية القدرية، أمر أصابه لا اختيار له فيه، مرض يتألم به يقاسي ويعاني منه، ومع ذلك هو صابر لله عز وجل. فقد قريب، ضياع مال، مصيبة حصلت له، أسر، سجن، ضرب، تعذيب، جرح، مصيبة نزل، أي مصائب تنزل به يقاسي ويعاني منها فيصبر لله عز وجل. هذا من علامات أنه يريد الله عز وجل، الصبر على مقاساة الأحكام، إن في أحكام كثيرة شرعية وكونية يجد فيها معاناة فيصبر على هذه المعاناة، ولا يفعل ما تستريح به نفسه فقط، لا، يفعل كل ما أمر به، لأن كثيرا من الناس إنما يأتي من الشرع ما يوافقه، الشيء الذي هو في طبيعته، ولذلك حقيقته أنه مخلد إلى أرض الطبيعة. الحاجة اللي بيحبها من الشرع يعملها، والحاجة التي لا يحبها يتركها، نسأل الله العافية. يقول: والإيثار لأمر، من صفات المريد الإيثار لأمر الله، يؤثر أمر الله على أمر كل أحد، بما فيهم أمر نفسه وأمر والده وولده وأمر رئيسه وملكه وأمر البشر جميعا، يؤثر أمر الله عليه، اللي ربنا أمر به مقدم، لا يقدم حب الله وإرادته وأمره سبحانه وتعالى على الآباء والأولاد والأزواج والعشيرة والمساكن المرضية والتجارة التي يخشى كسادها وكل أنواع العلاقات الاجتماعية والدنيوية، يؤثر أمر الله عز وجل عليها. والحياء من نظره، يستحي أن يراه الله سبحانه وتعالى في أماكن معصيته، يستحي أن يراه الله عز وجل على خلاف ما أمره، يستحي أن يراه الله عز وجل فارغا من أمره سبحانه وتعالى، إذا يعلم أن الله ينظر إليه على الدوام، فإذا كان في خلوة عن الناس استحى أن يكون في تلك الخلوة يعصي الله سبحانه وتعالى أو حتى يضيع عمره فيما لا ينفع. وبذل المجهود في محبوبه، يبذل كل جهد فيما يحبه الله، لا يأتي بما يحب الله أداء واجب وخلاص عايز يخلص، الصلاة يصليها في دقيقتين، الصيام يقول ياه هيخلص امتى، الزكاة طلع 70 فكا من الشياطين عشان يفتحها عشان يطلعها، فهو هذا الأمر هو يبذل كل جهد حتى يحسن هذا الأمر. زي واحد جايب هدية لمن يحب يقعد يحسن فيها ويبحث عن أفضل حاجة وأغلى شيء، لأنه علامة على الحب، على الإرادة، أنه يريد أن يرضي. أما أنه هو قالوا له هات هدية يدور على أي حاجة كده هو وخلاص، يعني ده مش مريد، ده عايز يخلص من المهمة. والتعرض لكل سبب يوصل إليه. التعرض يعني يبحث عن كل باب يقرب إلى الله ويوصله إليه فيأتيه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم يوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. من عاد منكم يوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. من تبع منكم يوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. من تصدق اليوم منكم صدقة؟ ومن أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال: ما اجتمعت في رجل إلا دخل الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من باب من أبواب الجنة، يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر: يا رسول الله، ما على أحد دعي من هذه الأبواب من ضرورة، أي باب خير هيخش الجنة وخلاص، فهل يدعى أحد منها كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. أبو بكر رضي الله عنه مشى معه أحد الصحابة فكان يبادر. شوف الواحد مننا يبقى قاعد ساكت ساكت لغاية ما إيه ما حد يسلم عليه، اللهم اغفر لنا، أنا أتكلم على نفسي يعني. فأبو بكر رضي الله عنه يسابق إلى السلام، حتى قال للصحابي الذي كان معه: ما لي أراك أسبقك الناس بالسلام. أبو بكر بيسابق إلى يبادر قبل ما هو يسلم علي يكون أنا اللي بدأت، عشان يحصل على النافلة التي هي أفضل من الفريضة. فالمبادرة إلى أنواع الخير. فهذا الذي يبذل يتعرض لكل سبب يوصل إليه، مش عايز يقنع بسبب واحد فقط، كل الأسباب يريد أن يجمعها. القناعة بالخمول، الخمول هنا مش الخمول على اصطلاحنا احنا الخمول عندنا معنى الكسل، اصطلاح المتكلمين في السلوك يقصدون عدم الشهرة، يعني لا يريد أن يشتهر بين الناس، مش مهم عنده أن الناس عرفوه، مش مهم أن الناس بيتكلموا عليه، ولا يريد أن يشار إليه بالبنان، لا يبحث عما يشهره بين الخلق، بل يرضى بأن يكون، بل هو أسعد إذا كان بعيدا عن كلام الناس ونظر الناس، وذلك أنه يأنس بالخلوة، فهو كذلك يقنع بالخمول. الخمول يعني عدم الشهرة، عدم البحث عن الشهرة، وعدم قرار القلب حتى يصل إلى وليه ومعبوده، يعني قاعد تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فقلبه كذلك يتجافى عن مضرعه، يعني قلبه مش نايم، ليه الآن لسه ما وصلش، يريد أن يصل، إذا وصل هنا استراح، هناك استراح. قولوا قولي هذا، استغفر الله. خطيبته كانت سبب التزامه الأول، عندما أراد أن يعقد عليها قال الأب الذي قد انفصل عن أمها: شرط أن تأتي بنتي لتخدمني وتعيش معي على الأقل معظم الوقت، ولن أمنعها من أمها، سأجعلها تزورها، وبحجة أنه يخاف عليها من أهل أمها الذين كانوا سببا في انفصاله عن أمها. يقول: هل أتركها رغم التزامنا سويا؟ لا تتركها، لأن هذا قد وعدتها بالزواج فأوفي بوعدك، وهذا الذي فعله الأب ليس لمصلحتها، اشتراط أن تخدمه ليس موافقا للشرع، وقد خير ابن 7 سنين فما فوق ذلك في أن يختار بين أبيه وأمه، وكونه اختارت أمها وعاشت معها تكون برة بها، هذا أولى بها من أن تبرأ بها إذا تعذر الجمع بين الاثنين. فإذا امتنع من التزويج بذلك بسبب هذه الأشياء التي ذكرت سقطت ولايته، هو ليس له ولاية من أجل أن يتحكم كما يشاء، وإنما لأجل النظر في مصلحة الولد، مصلحة البنت، إنما الولي جعل وليا لكي ينظر في المصلحة، فإذا تبين أنه يمتنع من التزويج بغير سبب شرعي سقطت ولايته، ولا اعتبار له لأنه لم ينصح وغش حين يشترط لنفسه ما ليس له. فلماذا يشترط أن تخدمه بنته دون أمها، دون أن تخدم أمها؟ تخدم أمها أولى. فهل يزوجها خالها؟ إذا سقطت الولاية عن هذا الأب انتقلت إلى الأخ، الجد أولا أبو الأب، ثم بعد ذلك الأخ، أخ الشقيق، الأخ الشقيق أولا ثم الأخ للأب. الأخ الشقيق للعروسة يعني أبوها وأمها، وبعد كده لو ما فيش أو هو امتنع هو آخر يبقى أخوها الشقيق لإيه؟ لأبيها. إذا امتنع يبقى تنتقل إلى عمها، ابن عمها. إذا امتنعوا كلهم أو مش موجودين أو ليس لها إلا الخال، زوجها الخال، لأن الخال وارث، من لا وارث له فهو قريب ولي. من كان ينظر في مصلحتها من أوليائها هو الذي يقدم في هذه الولاية بهذا الترتيب، ترتيب العصبة والقرابة. وليس له أن يشترط ما ذكرنا منها لابد أن تعيش معه حتى يزوجها، لا، ده كده هي اختارت ما أذن الشرع في اختياره، إن هي تختار إيه؟ اختار أمها. الشرع أذن للطفل الصغير ابن 7 سنين، فما بالك فيما بعد ذلك إذا انفصل الوالدان، إذا كان مع كونها تزور أباها، يبقى اشتراط هذا ليس له. تصوير العروسان سويا صورة فوتوغرافية، هيصورهم واحد هيشوف العروسة، هيصورهم واحدة هتشوف العريس. ثم هذه الصور الفوتوغرافية غالبا حتى لو تحط على تليفونات وسيديهات، ما أكثر ما تقع هذه الصور في أيدي، ده إذا كانوا ملتزمين، في أيدي بدون إرادتهم، في أيدي غير محارم ينظرون إلى هذه الصور. أما غير الملتزمين فتعال تفرجوا على صور الفرح، شوفوا أنا برقص، شوفوا أنا لابسة إيه، وهكذا، وتوريها لأخوها برضو، توريها لصاحبها، صاحبها علشان يتلاقي لها عريس يوم من الأيام. فهذا الكلام بلا شك فيه من الفساد ما فيه. فاللي بيتكلم بقى أن بعض الشيوخ بيقولوا ما يجوز صور فوتوغرافية، والشيخ حسن بيقول ما يجوز صور فوتوغرافية، وياخدوا الكلام ده على هذا الكلام. نتكلم عن حكم الصور فوتوغرافية كحكم مجرد عما يقع من فساد في هذا الباب. الكلام على أن الصور فوتوغرافية ليست تصويرا محرمة، ده اشتراك لفظي فقط بين كلمة الصورة أو التصوير والتصوير اللي هو الرسول نهى عنه، والتصوير الفوتوغرافي ده اشتراك لفظي اسمه تصوير سميناه احنا تصوير، لكن في الحقيقة هو ده زي صورة المرآة. فأما ان بقى الصور دي ترتب عليها منكرات فهذا ليس الذي نقول بجوازه، وأنا أعلم أن الصور التي خصوصا في الأفراح مليئة بالمنكرات وشديدة النكار، وتعليق صور الزوجين معظمة في البيت على تعليق صور على الحائط عموما نوع من التعظيم، فينشأ الأولاد شايفين صورة والدهم ووالدتهم، لا، هذا أمر لا يجوز. هتتجنبها ازاي يا ابني؟ غالبا مش هتتعرف تجنبها، هتقع. انا اعرف احد الاخوة الملتزمين جدا، كان لسه متزوج وعامل بتاع دي على سيدي هاية، وفي يوم من الايام ناس راحت زارته بالليل، واول حاجة فتشوا فيها ايه؟ السيديهات. خدوا السيديهات معاه، كان الاخ قاعد في السجن وهيجرانه حاجة من الغزو الكمد، ان مين هقعد اتفرج على عروسته وعلى والدتها وعلى اخواتها، اهل الفساد والفجور واهل النفاق والزندقة والعياذ بالله، يقعدوا يضحكوا على هذا الاخ الايه الذي حضر، وهي حضرتها فين؟ جوه بيته. حرامي دخل البيت، بلاش ان زوار الليل، حرامي دخل لقى سيديهات، خد السيديهات، خد الكمبيوتر، سرق الكمبيوتر وخد الهارد اللي عليه، قاعد يتفرج على زوجتك وخطيبتك. خطيبتك عايز كاتب كتابك طبعا، عشان الناس بتقول مش الخطيبة يعني. نعم، صور العادية انا محتفظ الصور عشان لما اجي اطلب، يطلبوا مثلا مني بطاقة، صورة البطاقة موجود، اروح اعمل عمرة يقولي عايز صورتين فبديلهم، فبخلي صور في البيت بدل ما كل شوية اروح اتصور. الصور دي هي اللي بنتكلم عليها، بل احوط تركها، لكن هي ليست محرمة. ما بقولك صور الذكرى دي هي اللي بنقول عليها اذا كانت خالية من المنكرات ليست محرمة. ما انتوش عايزين نجاوب الاسئلة.